جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوه والاخوات. كان معنا صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئه كبار العلماء، عضو اللجنه الدائمه للافتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعه، نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.